الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله والصحابة الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الضرورة العلمية والإنصاف العلمي يستدعي أن نذكر بعض الأدلة على عدالة صحابة ابن عمي. حتى نستوعب ما يمكن أن يورد على هذه الأدلة وهل أن ما يقوله العامة من أن العدالة أن الصحابة كلهم عدول صحيح أو ليس صحيح. والغريب أنك تسمع دائما أن هنالك هجوم على الشيعة الإمامية في خطاباتهم وفي كلماتهم وفي مختلف الموارد يقولون بأنه واحد من أهم بنوك الشيعة أنهم يقولون بعدم عدالة الصحابة في المقوم وإنما يقولون بعدالة بعض الصحابة. لنرى ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها العامة للقول لأن الصحابة جميعا عدول من دون استثناء. نستدل لهم بآية وبرواية. أما الآية قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والآية هذه في مقام الإخبار لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله. والآية ما قصفت أي قسم من الناس أي قسم من المؤمنين كل المؤمنين. الآية صريحة لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. ومن الواضح أن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن العبد إلا إذا كان العبد في طاعته، أما إذا كان العبد في معصيته فلا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فالآية تقول لأن الله قد رضي عن المؤمنين، هذا يدل على أن المؤمنين الذين بايعوا النبي كلهم عدول وفي طاعة الله، وإلا لما رضي الله سبحانه وتعالى عنه. الآية نزلت في غزوة الحديبية في بيعة الشجر. مجموع المؤمنين الذين بايعوا النبي كانوا 1400 نفر، إلا أن الآية ما حددت 1400 نفر وإنما قالت لقد رضي الله عن المؤمنين. وهذا يدل على أن الذين يأتون وكانوا من المؤمنين أيضا رضي الله سبحانه وتعالى عنه. هذا خلاصة الاستدلال الذي يمكن يتمسكون به في إثبات أن الصحابة كلهم عدول وكلهم في طاعة الله. إلا أن التأمل في هذا الاستدلال يوصلنا إلى الحج في الجهات العدة. أما الجهة الأولى فأن هذه الآية الشريفة نزلت في بيعة الشجرة. في بيعة الشجرة مجموع الذين بايعوا 1400 نفر، حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عنه مسلم يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الشجرة وكنا 1400 صحابي، فأخذ عمر بيد النبي تحت الشجرة وقالت سمرة، يعني يد النبي أو يد عمر قالت سمرة، بايعناه على أن لا نفر ولن نبايعه على الموت، مو أننا معك إلى مرحلة الموت حد الموت، وإنما بايعناه إلى أن لا نفر. فجابر يصرف بأن المجموع الذين بايع النبي كانوا 1400 نفر فقط. أكثر الروايات في تحديد عدد الصحابة ما ذكره ابن الجوزي في تذكرة الخواص، هناك يقول أكثر عدد، أكثر رواية حددت أصحاب النبي ب120,000 صحابي، هؤلاء هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله في قضية النبي الأم. هناك بايعوا علي عليه السلام في قضية غدير قم. آخر حجة للنبي كان مجموع الصحابة حسب الرواية التي يرويها ابن الجوزي، وهي أكثر الروايات عددا في تحديد الصحابة، 120,000 صحابة. الآية نازلة في بيعة الشجرة تقول الذين بايعوك في الشجرة شجرة هؤلاء رضي الله عنهم. هل تحدث في هذه الجهة؟ لا تتحدث عن هذا الموضوع. تصرح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة مطلقة، حتى اللي ما كان موجود في الشجرة تحت الشجرة وبايعه. وفي هذا قرائن، قرائن موجودة داخل الآية الشريفة تؤكد على أن المقصود بالمؤمنين هنا لا كل الصحابة، وإنما قسم من الصحابة. القرينة الأولى كلمة الواردة في نص الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وإذ باتفاق أهل اللغة والأدب حينية وقتية، كما في قوله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، متى قال؟ حينما جاء المشركون وأشركوا على الغار، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي بكر داخل الغار، فحزن أبو بكر من القضية ووجل من الموضوع، نزلت الآية الشريفة على النبي إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ حينية وقتية. في هذه الآية الشريفة أيضا في متن الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون، يعني رضي عنهم حين البيعة مو رضي عنهم بشكل مطلق، وإلا لكانت كلمة إذ هنا زائدة فقال ليس لها معنى، والله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم منزه عن الكلام الزائد أو الكلام الفارغ من المحتوى. فإذا بقرينة كلمة إذ في الآية يقتل أن المقصود من المؤمنين الذين رضي الله عنهم هم مؤمنون خاصون، وهم أولئك الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. أما الذين ما كانوا تحت الشجرة أو جاءوا بعد ذلك بعد بيعة الشجرة، الآية تعرف على هذا الموضوع. مضافا إلى هذا هنالك آية ثانية في ذيل هذه الآية الشريفة تؤكد على أن المقصود من المؤمنين هنا مو كل 1400 نفر، وإنما قسم خاص من المؤمنين، لأن الآية الثانية تقسم الذين بايعوا النبي إلى قسمين، قسم وفى بعهده وقسم نكث بعهده. تقول الآية الشريفة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بعد ذلك تقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الآية الثانية تصرح بأن الذين بايعوا النبي تحت الشجرة كانوا على قسمين، قسم سوف ينكثون البيعة وقسم سوف يستبقون على البيعة. ومن الواضح أن الذي ينكث على نفسه، يجب أن يحرم نفسه من الفاضل، يحرم نفسه من المذوبة ومن الأجر الإلهي. أما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، هذا هو الذي يستحق الأجر العظيم، مو الذي ينكث البيعة. إذن المقصود من الآية أولا، يمكن أن يقال بأن المقصود من الآية فقط 1400 صحابي الذين بايعوا النبي. ثانيا، حتى الذين بايعوا النبي ليس مطلقا، الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم حتى إذا فيما بعد قد عصوا أو وطنوا موجودين في وقت البيعة بقرينة إذ الحينية. ثالثا، أن الآية الثانية تقول حتى الذين رضي الله عنهم هذول الذين يوفون بعهدهم وهذول الذين ينكثون. ويؤيد ذلك أن الكلمة بين الخاصة والعامة اتفقت على أن الذين بايعوا النبي تحت الشجرة كان قسم منهم منافقين. قالوا المنافقين، فهل الله سبحانه وتعالى يرضى عن المنافقين؟ وهل يعقل أن يقول أحد بأن المنافقين عدول؟ والله سبحانه وتعالى في آيات متعددة من القرآن ذم المنافقين وهددهم وأخبر بجزائهم، يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمتى الله سبحانه وتعالى رضي عن المنافقين وهو في النار يرضى عنهم؟ لو أنزل سكينته عليهم في النار. إذن القرائن الخارجية والقرائن الداخلية تدل على أن رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين بايعوا النبي على مؤمنين قد وفوا بشروط البيعة، التزموا بشروط البيعة، لا كل من بايع وكل من قال ولم أيد. ويؤيده ما يرويه البخاري عن العلاء بن المسيب، يروي هذه الرواية عن البراء بن عازب، والبراء بن عازب من أصحاب النبي بالعتب وشارك معهم في عدة غزوات وهو من أصحاب بيعة الشجرة. يقول رأيته فقلت له هنيئا لك، لقد صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة. والآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونه. فقال له البراء بن عازب هذا صحيح، إلا أنه يائس لأخيه أنك لا تعلم ماذا أحدثنا من بعده. هذه الرواية يرويها البخاري، ماذا أحدثنا من بعد هذه البيعة نحن؟ ماذا أحدثنا من بعد النبي نحن؟ الرضا في مورد الوفاء والالتزام بشروط البيعة، مو الوفاء، الرضا مطلقا. إذن هذه الآية، الاستدلال بهذه الآية لإثبات عدالة الصحابة مطلقة، كل 120,000 صحابي، هذا كلام لا من الآية مستفاد ولا من القرائن الخارجية. نعزز ذلك بموقف أبي بكر في خلافته من هؤلاء الذين خرجوا على خلافة أبي بكر على ما يقوله جمعنا الخاصة أو ما يسميهم العامة المرتدين الذين ارتدوا على الإسلام. مهم، بعضهم كانوا صحابة بلا شك، كانوا من المسلمين وكانوا يدفعون الصدقات الى النبي عندما جاء ابو بكر ما دفع الصدقات فجهز لهم ابو بكر الجيوش من اجل اردانهم الى الاسلام. هم انا ابو بكر صحابي وهؤلاء ايضا كانوا صحابي. فلا نقول كلهم عدول، كيف تجتمع العداله مع الطرفين كلاهما يريد احدهم ان يقتل الاخر؟ الكلاهما عدول، فكيف العادلان كيف يقتتلان مع بعضهما؟ او تقولون لا كلاهما هو عدول. ثبت المطلوب ان الصحابه ليسوا بعدول جميعا، وانما صحابه قسم من الصحابه هم العدول. هؤلاء الذين يوفون بالايمان والالتزام، او تقولون هؤلاء اللي ردهم ابو بكر وقتل منهم جان، هؤلاء كانوا عدول وابو بكر ما كان عادلا. ايضا ثبت المطلوب لانكم تقولون ان ابا بكر افضل الصحابه، فاذا ثبت ان افضل الصحابه ليس بعادل فما ذلك بالاخرين. او تقولون ان ابا بكر كان عادلا وهؤلاء ليسوا بعدول، الى هؤلاء ليسوا بعدول، اذا خرجت هذه الكليه التي تستندون اليها بعداله كل الصحابه. ويثبت ما يقوله الإمامية من أن العداد أن الصحابة بعضهم عدول وبعضهم غير عدول، كسائر الناس في هذا الزمان. في هذا الزمان قسم من الناس عدول، قسم من الناس فساق، قسم من الناس منافقين، قسم من الناس مرتدين. في واضح ما هو الفرق بين الصحابة وبين سائر الناس؟ هل هناك فرق حتى ان الصحابه كلهم يكونون عدول من دون استثناء، اما سائر الناس يخضعون لهذا القانون؟ فبناء على هذا الاستدلال ايضا بهذه الايه الشريفه لاثبات عداله الصحابه مطلقا، هذا استدلال ليس لنفسه. اما الدليل الثاني يمكن ان نستدلهم بروايه رواها ابن حجر في كتاب الاصابع الجزء الاول، وجمله ايضا من اعلام العامة رأوا هذه الرواية، ورويت هذه الرواية بصيغ مختلفة الا ان المؤدى واحد. هذه الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله اصحابي كالنجوم، بأي اهتديتم اهتديتم، رويت بشكل اشكال مختلفة هذه الرواية وأمثالها مروية في مختلف كتب العامة ومنها كتاب الإصابة لابن حجر. كلمة بأي عن أي من أدوات العموم تفيد بأن أصحاب النبي، بأي واحد من أصحاب النبي اقتليتم تصلون إلى الهداية. وفي واضح أن العادل هو الذي يوصل إلى الهداية، اما الفاسق او الظالم او ما اشبه ذلك هذا لا يوصل الى الهدايه. فاذا متن الحديث يدل على ان كل اصحاب النبي عدول، لان النبي يقول اصحابي كالنجوم باي اقتديتم اهتديتم. هذا الاستدلال. ومن الواضح ايضا ان النبي صلى الله عليه واله القران يقول ما اتاكم النبي فخذوه. فإذا النبي جاءنا بهذا الحديث وقال هذا الحديث ينبغي على سائر المسلمين أن يصدقون بهذا الحديث ويلتزمون به ويقولون بعدالة جميع الصحابة من دون استثناء. إلا أن هذا الدليل أيضا دليل ليس بنفسه من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. أما من ناحية السند فلتصريح سلام عليكم تصريح جملة من أعلام العامة لأن هذا الحديث كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وآله. من الذين يقولون بهذا؟ ابن حيان الأندلس وابن حجر وابن القيم، هؤلاء يصرحون بأن هذا الحديث كذب على النبي وليس بصحيح من ناحية السند. أقرأ لكم عبارة ابن القيم حتى يشوف انه تصريح في هذا المقام. يعتمد ابن القيم على الذين يتمسكون بهذا الحديث في إثبات أن الاقتداء بالأصحاب المذاهب الأربعة موصل إلى نتيجة يعترض عليهم ابن القيم ويقول: كيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي يهتدى بها وقلدتم من هم دونهم بمراتب؟ بمراتب كثيرة. فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إذا أنتم ترون هذا الحديث وتعتبرون هذا الحديث صحيح، لماذا لم تأخذون بمذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذتم بالمذاهب الأربعة اللي بعد 200 سنة من بعدهم جايين؟ يعترض عليهم، وهذا يتضمن رده على أن هذا الحديث ليس بمعتبر. وهناك تصريحات طبعا نحن فقط هذا نقول أعلام الموقعين جزء 2223. فإذا هذا الحديث من ناحية السند مخدوش، لكن لو سلمنا صحة هذا الحديث، فهذا الحديث من ناحية الدلالة يكذبه القرآن، يكذبه السنة، ويكذبه نفس الصحابة. أما القرآن فهناك سور عديدة في القرآن، مو آيات، سور في القرآن نزلت في شرح أحوال الصحابة وتقسيمهم إلى طوائف متعددة. من هذه السور سورة التوبة، حتى أن بعض الأعاب يسميها سورة الفاضحة لأنها فضحت الصحابة. ومنها سورة المنافقون الحكاية، ومنها سورة الحجرات، ومنها سورة الفتح، ومنها سورة الأحزاب. هذه خمس سور نزلت تشرح أحوال الصحابة، مو فقط سورة الأحزاب، تشرح حتى أحوال نساء النبي وتتحدث عن وضع نساء النبي. الطوائف التي قسمتها هذه السور والآيات لأصحاب النبي طوائف عديدة، لكن نحن نذكر لكم 10 طوائف فقط بشكل فهرس وسريع. الطوائف اللي تحدثت عنها الآيات، طبعاً بلا شك أن هنالك آيات من القرآن ذكرت أن بعض أصحاب النبي من السابقين السابقين ومن المقربين ومن المؤمنين ويحظون بالآخرة بجنات النعيم، ثم تتحدث ذلك سورة الواقع. وقسم من أصحاب النبي كانوا من المنافقين، وكانوا بعضهم من الكفار، وبعضهم بناء على التعريف الذي عرفوه كانوا أيضا مهزوزين الإيمان. نتحدث عن الطوائف التي كانت من الصحابة إلا أنه إيمانه ما خلصان. من هذه الطوائف المنافقون المكشوفون للناس والمعروفون بالنفاق، وقد تحدث عنهم القرآن في سورة التوبة الآية 101: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا الحديث إما موجه لليهود والنصارى. يصرح القرآن بأن من أهل المدينة النفاق في كلام ابن حجر ينص على أن النبي مات وكلهم كانوا من المسلمين، هؤلاء مردوا على النفاق. هذا قسم. الطائفة الثانية: منهم من أخفى نفاقه ولبسه على الناس حتى لم يعرفوه، وقد تحدث عن تفصيل ذلك القرآن في سورة المنافقين. اللي يفتح القرآن الكريم يقرأ سورة المنافقين يشوف يتحدث عن هذا القسم من أصحاب النبي. ومنهم المهزوزون في العقيدة اللي كانوا على وشك الارتداد، بل بعضهم ارتد، حتى أن القرآن الكريم يقول: ولم يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. القرآن يصرح في هذا ويهددهم اللي بيرتد. احنا ما عدنا على اي حال فرد واحد قريب وفرد واحد بعيد. المعيار عندنا الايمان والتوحيد. الذي يرتد بالايمان وبالتوحيد مقرب عندنا يكون من المقربين ومن السابقين. الذي لا يلتزم بذلك فهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللي يريد يعرف عن هذول يرجع الى سورة التوبة آية 114. الفئة الأخرى فاسق يكذب في إخباره على النبي كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هاي الآية في مدة في الولي الثالث. بعده النبي يكفي صدقات بني المصطلق وقسم من اليهود في المدينة. هؤلاء خرجوا لأجل الاستقبال باعتبار أنه مرسول ومبعوث من قبل النبي. هو كان من المنافقين رجع إلى النبي قال هؤلاء لا يريدون أن يدفعون الصدقة وإنما يجهزون للحرب لإيقاع لإيجاد الرقيعة بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى. فنزلت هذه الآية الشريفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية تنص على أنه فاسق مع أنه من الصحابة. فكيف يقولون بأنهم كلهم عدول؟ ومن الطوائف أيضا أناس كانوا مصلحيون يحبون الدنيا ما دام الذي يعطيهم ووصلهم فلوس راضون. بمجرد أن شوية مصالحهم تضربت هجموا على النبي وبدأوا يبثون دعايات يسوون مشاكل وقلاقل. القرآن الكريم يصرح عنهم في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائلا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قرآن الحديث قال النبي إلى الصلاة من أجل الصلاة قائل ومهيئ إلى الصلاة شوفوا تجارة أو مو فقط تجارة شوفوا لهو أيضا وإذا رأوك لهو تجارة أو لهوا انفضوا إليها انتظار وهم يروحون يسلل أحدهم نفسه وإنما يقومون يهبون هذا ويروحون انتظار وعلى تسلل. ومنها هذه الآية الشريفة التي تتحدث عن أمثال هذه هؤلاء الناس. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رب وإن لم يعطوا إذا هم أيضاً أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصلحيون ناجح أهل مصلحة وأهل على قول ذات اللقمة عند معاوية أسلم والصلاة عند علي. ومنهم من القرآن يتحدث عنه ويقول هذا دليل قلبه في مرض. يقول القرآن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هل القرآن يتحجم على العادل؟ العادل هو اللي في قلبه مرض فزاده الله مرض. فلما زادوا أزاغ الله قلوبهم. ومنه سماع للمنافقين. المنافقين شيء يقولون هو الفور يتأثر بهذه الدعاية ويبدأ يكون فيها يروج في هذه الدعاية اللي كانوا يبدوها المنافقون ضد الإسلام وضد رسول الله. يقول القرآن الكريم في سورة الأحزاب آية 11 و12 وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يصرحون في هذا أن النبي كان يكذب عليهم غرر بهم فتعهم والعياذ بالله. هذا قسم من الصحابة. ومنهم الذين يخذلون المسلمين ويخذلون النبي في الحروب وفي المعارك يمنعون الناس من الخروج في الحروب. فارق سورة الأحزاب آية 13 إلى 16. ومنهم الجبناء. إذا النبي يقول تعالوا روحوا إلى الحار مرة يعتذرون بالصيف يقول حار إذا بشتاء يقول باب أو يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة. يعتذرون بشتى الأعابير من أجل أن يتخلفون عنه. في سورة الأحزاب آية 17-20. ومنهم المسلمون بحسب الظاهر، إلا أنهم في الواقع ما كانوا من المؤمنين. في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا ولما يدخل القلوب الإيمان في قلوبهم. ولما شنو فائدته؟ فائدة الاستطباع هو الآن، يعني في الآن مؤمن فقال يصرف فيها وهو كامل من الأصحاب ومن الصحابة. فالطائفة العاشرة أناس يسيئون الأدب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يؤذون النبي بسوء آدابه وبسوء أخلاقه. في سورة الحجرات القرآن الكريم يصرح بذلك ويهجم عليهم هجوما عجيب في هذه الآية الشريفة. القرآن يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. على استقامة إذن موجه حتى عن الله تبارك وتعالى عندما شاف هؤلاء هيئة لهم سوء أدب مع النبي جعل خدقة لمخاطبة النبي. أي واحد يجي يخاطب النبي لازم يروح يدفع خدقة حتى يتمكن أن يجي ويخاطب النبي، فلن يعمل ذلك إلا علي عليه الصلاة بنفس العامة والخاصة. فقط هو دفع الصدقة وكان يتحدث مع النبي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم هم بعضهم أو قسم منهم أو في سورة الحجرات. ومنهم كانوا يؤذون النبي، يؤذون النبي مو فقط بسوء الأخلاق، يطلعون عليه كلام وظلم وإفتراءات جارحة. في سورة التوبة يقول ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن يعني أي واحد يقول لك السلام يصدقه. النبي كان يصنع هذا مداراة لهم وتغييبا لخواطرهم وقلوبهم. هم لهم يرفعون بالأندية وبالمحافظ يقولون هو أذن. أي واحد يقول لك السلام يريد حشمه، أي حشمه هذا النبي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. القرآن يصرح قل أذن خير لكم، أذن لإصلاحكم لتربيتكم لتعليمكم. وهؤلاء أيضا قالوا من الصحابة. ومنهم المنقلبون على أعقابهم، هاي الطائفة 12 لكن عشرة بالعمل بعد الثلاثة طوائف أكثر. منهم المنقلبون على أعقابهم. القرآن الكريم يصرح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابهم. يصرح القرآن بأنهم ينقلبون على أعقابهم. لماذا؟ وماذا يعني الانقلاب هنا؟ ويعني الخروج من الدين والارتداد عن الدين؟ فبناء على الفوائد إذا أردنا النصيحة حقيقة كثيرة واللي يتتبع آيات القرآن الكريم من الأول إلى الأخير يجد بين آونة وأخرى القرآن يقسم أصحاب النبي ويشرح مواقفهم ويبين ومنهم مؤمنون ومنهم فاسقون. من أين تقولون بأن كل الصحابة أذنوا وأن الشيعة قد ارتكبوا ذنبا عظيما وجرما كبيرا حيث يقولون بأن في الصحابة من كان من المنافقين، في الصحابة من كان من أصحاب المصالح، في الصحابة من كان من الانتحاريين اللي هم منهم مصوليون ومنهم وإلى آخره. القرآن يتحدث عن ذلك. فإذا الحديث الذي يمكن أن يستدل به أن أصحابي كالنجوم بأين اهتديتم اهتديتم يكذبه صريح القرآن. أصحابي المؤمنين كالنجوم، نعم قال صحيح. المؤمن من الصحابة، العادل من الصحابة، المتقي من الصحابة، هذا بأن يستدعيهم كالتدين. أما الذي يهتدي بأبي سفيان هذا مهتدي، الذي يهتدي بمعاوية بن أبي سفيان مهتدي، الذي يقتدي بزياد الذي يقتدي بعمر بن عوف هؤلاء المسلمون من اين يقتدون؟ والقران ينص ويصرح على ان اصحاب النبي بعضهم بصور مختلفه يتحدث عنهم ويشرح احوالهم. بل القران يصرح حتى نساء النبي عند الله سبحانه وتعالى المعيار هو الايمان، مو فقط عند رسول الله نساء رسول الله، انبياء الله سبحانه وتعالى كلهم نساءهم عند الله المعيار فيهن الايمان فقط. في قوله سبحانه وتعالى في سوره التحريم ايه 10 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل النار مع الداخلين. نساء النبي نساء المعيار المعيار عند الله هو انه لكونه رأى النبي او لانه رآه بعينه وإن لم يجالسه وإن لم يلازمه وإن لم يسمع حديثه. عندما القرآن يتحدث عن نساء النبي بشكل أشد يتحدث عن امرأة لوط وامرأة نوح. القرآن الكريم في سورة الأحزاب يتحدث عن نساء النبي في الآية 30 يقول تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني أصل حساب نساء النبي حتى مو حساب سائر النساء، سائر النساء إذا عفت عقاب واحد عذاب واحد عذاب معصيه، أما زوجة النبي إذا عفت عقابها عقاب مو واحد. نعم ضعفين بل أربعة يعني مضاعف ليه مضاعف هذا بعد أن فبناء على هذا ثلث عذاب يعذبها للمعصية ثلث عذاب يعذبها لقربها من النبي وقد انتهكت حرمة النبي ولم تحفظ كرامة النبي لم تحفظ قدسية النبي. إذا نقول أربعة كما يتفضل الأخ وبعد أشد وقت يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. منفرد من الذي لكون الزوجة زوجة نبي لازم نحن نقول بعصمتها أو نقول بعدالتها. المعيار معيار إيمان مو مسألة قرب وبعد، القرب والبعد ليس المعيار. فبناء على هذا اذا كان الصحابه اذا كانت نساء النبي الله سبحانه وتعالى يهددهن بالعذاب فالصحابه بشكل اولى لان نساء النبي هو اقرب الى النبي من الصحابه. هم تصوروا بانه رعايه حرمه النبي ان نقول بان اصحابه ايضا كلهم عذول حتى النبي لا يخدش في شخصيته او في موقعيته لعله يعني بهذه الجهه الا في القران يفكر المعيار عند النبي وعند القرآن والجمعة. هذا صريح القرآن. أما السنة فهناك روايات أيضا معتبرة في البخاري وفي مسلم وفي غيرها تصرح على أن النبي يقول أن قسما من أصحابه في الآخرة يدخلون النار. رأيت لكم فيها بعد من الروايات ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. النبي يشير إلى هذه الجهة فأقول أصحابي أصحابي فيقول المناربي يعني أوصل ملككم لخاطب النبي إنهم من يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرق فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. الروايه هاي الروايه موجوده في صحيح البخاري جزء 4 كتاب بدء الخلق باب واتخذ الله ابراهيم خليلا، وفي صحيح مسلم ثمانية كتاب الجنة وصفة نعيمها اللي يريد يرجع له. طبعا في صحيح مسلم أورده أنك لا تدري من أحدث بعدك بدل ما ارتدوا لا لم يزالوا مرتدين. الرواية الثانية أيضا رواها البخاري عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي قال بينا أنا نائم إلى زمرة، لأن النبي قد رأى فيهم رؤية، وتعلمون أن رؤية الأنبياء خالص وهي ظل المراتب النبوة. بينا أنا نائم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينه فقال لهم يناديني، فقلت أين؟ قال إلى النار. قلت وما شأنه؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم الفاسقين. ثم إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم. فعلى هلم هنا أيضا عليه لي تأمل من ناحية الابتدائي، يعني هذا كأنه ينادي النبي هلم، يعني هلم معه وهو رايحين إلى النار، وهذا أيضا من أمارات على كل حال. فقلت أين؟ قال إلى النار. إلى النار والله. قلت وما شأنه؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم الضحكين. هذا في صحيح البخاري جزء 8 باب في الحول. وهناك روايات حقيقة عديدة تتكلم فقط عن هذه. ومن الروايات اللي تكذب أصحابك النجوم بأين ابتديتم الروايات اللي واردة في تفريق المؤمن من المنافق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الروايات التي تقول لا يحبك إلا مؤمن خطابا لأمير المؤمنين ولا يرغبك إلا منافق، جملة من أجلاء الصحابة يصرحون بأننا كنا نميز المنافق من المؤمن من الصحابة بعرضهم على حب علي، اللي يعلن بحب علي نفهم ان هذا من المؤمنين، واللي يعلن بعدم حبه او بحبه نعلم بان هذا من المؤمنين. اذا هذه الاحاديث وهذه يقبلها العامة ويسلم بها، هذه ايضا تدل على كذب هذا من الصحابة اللي يقولون هذا هم سلمة وعبد الله بن عباس وابو ذر وانس بن مالك وعمران بن حصين. قال ابو ذر ما كنا نعرف المنافقين الا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن ابي طالب، ما كنا لانه مع الناس عايشين مسلمين فكنا نميز المنافق من غيره بالعكس. هذه الروايه موجوده في مستدرك الصحيحين جزء 329 وكنز العمال جزء 15 صفحة 91. روايات كثيرة بس واحد يوقف بعد حدود. أما اعترافات الصحابة أنفسهم، الصحابة هم نفسهم يعترفون بأنهم ليسوا جميعا بدون، وهذا يكذب أصحابكم تكملون بأن اهتديتم. من الروايات طبعا بشكل مختصر، قدامة ابن مضعون شرب الخمر في عهد عمر وأقام عليه الحد. هذا كيف عادل ويشرب خمر ويقام عليه الحد؟ هذا في أسد الغابر جزء 4 199. بشر بن أرباج من الصحابة قتل من الصحابة المئات في قضية المدينة وأضاحها للمدينة، وخصوصا كان ينتخب يشوف وين العلويين التابعين لبني هاشم والتابعين لامير المؤمنين يقتلكم يذبحكم. قتل حوالي 500 صحابي وقتل طفلين لعبيد الله بن العفان ومعروف بكر بن عاصم حتى سمي مشرك ايضا بعضهم ذات مشرك بن عاصم. بكر بن عاصم كان من الصحابه وقتل جمله من المسلمين ومن الصحابه وقتل بينه وبين الله. هذه الروايه موجوده في الغارات من الثقه في جزء 2 591 628 وتاريخ اليحكوني جزء 286 والكامل جزء 392 الى اخره. وفي الجمع بين الصحيحين وفي مسند ايضا انس بن مالك عن الزهري قال دخلت على انس بن مالك بدمشق، وهذا تصريح عجيب من انس يقول دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكي وما يقول؟ قال لا اعرف شيئا مما ادرك الا هذه الصلاه، لانه كان من الصحابه فما اعرف شيئا مما ادركت من النبي، يعني ما بقي شيء الا هذه الصلاه، وهذه الصلاه قد ضيعت. هل الحدود يضيعون ما ادركوه من النبي؟ هذا قريب منهم رواه البخاري في صحيحه بجزء 157 وعن ام الدرداء عن ابي الدرداء ايضا يروي هذا. وفي حديث اخر ايضا انس بن مالك ما اعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله الى الصلاه، قال اليس قد ضيعتم ما ضيعتم منها؟ شنو الشيء اللي ضاعت الصلاه؟ اذا واحد يلاحظ صلاه النبي كيف كانت الصلاه اليوم جنب من المسلمين بل اكثر من نصف المسلمين يصلون عليها. يجد هنالك تفاوت واسع في نفس الصلاه، وهذا اعتراف من انس بن مالك مو مثل واحد من الشيعه مثلا. هذه الروايه ايضا مرويه في مسند احمد. في الجمع بين الصحيحين في مسند انس بن مالك وابي عامر يقول ان النبي صلى الله عليه واله قال اول دينكم نبوه ورحمه ثم ملك ثم ملك ورحمه ثم ملك جبريه ثم ملك عظم يستحل فيه الحر والحر. طبعا هذا احنا من باب الالزام نقوله لا نعتقد بهذه الاحاديث، بس لانهم يسلمون بهذه الاحاديث نتمسك بهذه رد قول، والا هذا امارات الجهل واضحه عليه. تاريخ الخلفاء السيوطي صفحه 9 ونهايه اللغه لابن الاثير جزء 353 مع تفاوت يسير ومسند احمد في جزء 1406. وروى ابن عبد ربه في العقد الفريس في حديث استعمال عمر بن الخطاب لعمر بن العاص لعمر بن العاص. شوفوا هذا عمر بن العاص يشتم عمر ويستهين بعمر ويصر مع انه كلاهما صحابيان. عمر بن الخطاب استعمل عمرو بن العاص في بعض ولاياته جعله واليا، فقال عمرو بن العاص قطعه الله زمانا عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب، والله اني لاعرف الخطاب يحمل على راسه حزمه من حطب وعلى راس ابنه مثلها. يستهين بعمر ويكثر لان كان ابوه حطابا. وما ثمنها هاي حزمة الحطب اللي على رأسه وما ثمنها إلا ثمرة لا تبلغ مرضى. هذا في العقد الفريد جزء 1-48 طبعة مصر وشرح النهج جزء 1-175 والإصابة جزء 4-9. وروى مسلم وروى مسلم في الصحيح في حديث عائشة عن قضية الإفك، هي نفس قضية الإفك دليل على أن هنالك جملة من أصحاب النبي كانوا يتربصون بإصبة النبي جوارا يطلعون عليه دعايات عن قضية الإفك. قالت وهذه الرواية عن عائشة قام رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر فاستعذر من عبد الله بن ابي سلول رئيس المنافقين قال رسول الله على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من الرجل قد بلغ اداه في اهل بيتي؟ اللي يكفيه يعني يروح على اي حال يتكلم معه او اي عمل يسويه في مقابل ما كان يصنعه في اهل بيتي. فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا. طبعا هذه الروايه من عائشة وما وراءه معلوم. ولقد نكر رجلا ما علمت عليه الا خيرا في قضيه الهجره، وما كان يحقد على اهلي الا معي. هذا الرجل اللي هو مبتهى في قضيه الهجره كان يدخل على اهل النبي والنبي معه، كان النبي يرسل الرجال الاجانب على اهل بيته. هذا اللي المؤمن العامل يسلم رسول الله يصنعه ويفعله. فقام سعد بن معاذ فقال: انا اعذرك منه يا رسول الله، ان كان من الاوس ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا الخزرج امرت بل امرتنا فقبلنا امرك، ما تحكم فيه احنا نعم. قالت عائشه: فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. هذا صحابي عادي وسيد الخزرج يقول لصحابي اخر عادل: كذبت لعمر الله. فقام اسيد بن خضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال: كذبت لعمر الله لتقتلنه، فانك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الاوس والخزرج يعني القبيلتان حتى امروا ان يقتتلوا، كلهم مقعودون، احدهم يريد يقتل الثاني، العادل يريد يقتل صاحبه من دون استحقاق. ورسول الله صلى الله عليه واله قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يعظهم حتى خرجوا. كلهم خرجوا من دون الاسلام، هذا لا يتعاملون مع النبي ويؤمون بقتل بعضهم. في صحيح البخاري جزء 5 صفحه 151. فبناء على هذا ما يقوله العامة من ان الصحابه حرا ومن دون استثناء كلهم عدول او كلهم معصومون او على اقل الخلفاء الاربعه معصومون، هذا كلام لا يساعد عليه عقل ولا يساعد عليه ناقل، لا من القران ولا من السنه. فضلا عن سيره الصحابه انفسهم، نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه بالعلم والعمل بحق محمد وآل محمد الطاهرين.